ربكم توقنون. يدبر الأمر ويفصل الآيات لعلكم ألف لام ميم راء. بدأت السورة بهذه الحروف المقطعة، وهذه السورة الوحيدة التي بدأت بهذه الحروف الأربعة ألف لام ميم راء. وعرفنا أقوال المفسرين فيها مرارا، والخلاصة أن علمها عند الله سبحانه وتعالى، والله أعلم بمراده. غاية ما أعرفه أن هذه من حروف لغة العرب، هذه حروف من حروف لغة العرب ابتدأ الله عز وجل بها بعض السور، فهي من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله. ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب. تلك أي تلك ألف لام ميم راء، ولا تلك تلك السورة، أم تلك يعني آيات القرآن كلها؟ هذه أقوال المفسرين الثلاثة في تلك هذه، هل هي خبر لألف لام ميم راء؟ ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب، أم أنه ألف لام ميم راء هذه وحدها؟ ألف لام ميم راء يعني هذه السورة اسمها ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب. وهل آيات الكتاب المقصود بها هنا آيات هذه السورة أم آيات الكتاب جميعا؟ هذا ممكن وهذا ممكن، اللفظ يتحمل كلا المعنيين. والذي أنزل إليك من ربك أي هذا القرآن الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. والذي أنزل إليك من ربك الحق، هذه صفة للذي أنزل إليك من ربك، والذي أنزل إليك من ربك الحق يعني وهذا الكتاب الحق، أو هذا الكتاب هو الحق على تقدير محذوف. والذي أنزل إليك من ربك الحق، أو أنه خبر، الذي أنزل إليك من كتاب الحق. وبعضهم قال والذي أنزل إليك محل الجر على تقدير وآيات الذي أنزل إليك، وآيات الذي أنزل إليك الحق، وآيات الذي أنزل إليك من ربك الحق، فبعضهم جعلها مجرور، لكن القراءة عندنا في حفص على الرفع. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، يعني لا يؤمنون بهذا الحق الذي أنزله الله عليك، لا يؤمنون بهذا الحق الذي أنزل الله عليك. فمع أن هذه الآيات هي الحق الذي نزل من عند الله سبحانه وتعالى، أكثر الناس لا يؤمنون بهذا الحق الذي أنزل عليك. ثم لما ذكر أنهم لا يؤمنون ذكر الدليل الذي يوجب التصديق بالخالق سبحانه وتعالى، فقال الله الذي رفع السماوات بغير عمد. والعمد جمع عماد، وهي الأساطين أو الأعمدة التي ترفع بها الأبنية أو الأسقف، أي قائمات هذه السماوات مرفوعة قائمة بغير عمد تعتمد عليه، هذا هو التفسير الأول. وبعضهم قال الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، يعني لها أعمدة ولكن لا ترونها، واضح؟ الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، يعني بغير أعمدة مرئية، لكن في أعمدة غير مرئية، وهذا إعجاز آخر، ولكن لا شك إن المعنى الأول أقوى وأعظم، وهو المراد مباشرة عندما تقرأ الآية، هو المتبادر إلى الذهن مباشرة، ولكن اللفظ يحتمل المعنيين، والأول أشهر وأقوى. إذن الله الذي رفع السماوات بغير عمد، يا ترى رفع السماوات بغير عمد، تكون كلمة بغير عمد متعلقة برفع السماوات أي الرفع بغير عمد، ولا بغير عمد متعلقة بما بعدها بغير عمد ترونها، أي بغير عمد مرئية، بغير أعمدة مرئية؟ لا شك أن رجوعه على ما سبق يكون أولى على رجوعه إلى ما بعده. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. واستوى يا إخواني معلوم معناها، ولكن بعضهم أولها وغيرها وحرفها وزاد فيها حرفا ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. قالوا استوى على العرش يعني استولى على العرش. طب ليه يا أخوانا؟ هي في استوى بمعنى استولى في لغة العرب القدامى المعروفة الصحيحة؟ لا نجد هذا في لغة العرب، ما جاءت أبدا استوى بمعنى استولى، بل استواء عليه القيام عليه لا يساوي أبدا استوى استولى. هذا غير أن كلمة استولى فيها إساءة في حق الله عز وجل، فالاستيلاء لا يكون إلا عند المنازعة، اثنين بيتنازعوا على شيء وفلان استولى عليه، والاستيلاء عليه هنا يكون بغير حق. فهل ربنا سبحانه وتعالى استولى على العرش بهذا المعنى؟ بل المعنى الذي ذكرتموه هو المعنى الباطل، ولكن نقول استوى يعني استوى. ليه بتحرفوها؟ ليه بتأولوها؟ ليه بتغيروها؟ قالوا لأنه لا يليق أن نقول أن الله استوى بمعنى جلس على العرش. نقول لهم لماذا؟ قالوا لأنكم شبهتموه بذلك بالمخلوق. لو قلنا استوى على العرش يعني جلس على العرش سبحانه وتعالى، يبقى شبهتموه بالمخلوق أنه كالذي يجلس على العرش المرك وعرش الكرسي. قلنا لهم قبحكم الله. وهل نحن لما نقول الله سبحانه وتعالى سميع يبقى شبهناه بالمخلوق اللي بيسمع؟ لما نقول بصير شبهناه بالمخلوق اللي بيبصر؟ لما نقول قدير شبهناه بقدرة الخلق؟ قال لك لا، هذا سمع يليق بجلاله وهذا بصر يليق بجلاله. قلنا لهم هذا استواء يليق بجلاله. قالوا هذا السمع ليس كسمع المخلوق. قلنا والاستواء ليس كاستواء المخلوق. فنثبت ما أثبت الله لنفسه، أما الكيفية فنتيلها إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الله سبحانه وتعالى. الله يقول أنه استوى على العرش، فنحن نقول استوى الله على العرش. استوى في لغة العرب معروف، والله أنزل الكتاب بلغة العرب، جعله قرآنا عربيا مبينا واضحا حتى يفهمه الناس، يفهم أن استوى يعني استوى. ولكنه لم يذكر سبحانه وتعالى كيف استوى، فنقف عندما أوقفنا الله عليه، وده إجماع أهل السنة والجماعة على ذلك. ثم استوى على العرش. فبعضهم قال استوى يعني استولى، هؤلاء المؤولة، وبعضهم قال يعني استوى أمره، استوى أمره على العرش، استوى أمره على كل شيء سبحانه وتعالى. وبعضهم قالوا أي أقبل على خلق العرش. وهذا الكلام كله أخواني بعيد عن اللغة تماما، لا تتحمله لغة العرب. فبأي معنى أو بأي حق ألزموا هذا اللفظ وعلقوا به هذه المعاني التي لا تمت له بصلة؟ ليه ده كله؟ علشان ما يشبهوش بالخالق بالمخلوق. ومين قال ان احنا لما نقول استوى على العرش يبقى شبهناه بالمخلوق؟ فاثبات صفات الله له. الاشتراك يا اخواني في الالفاظ لا يعني ابدا تساوي المسميات، لا يعني ابدا تساوي المسميات. انت ليك اذن وسامحوني، والحمار له اذن، معنى كده ان احنا شبهناك بالحمار؟ ابدا. اذن تليق بك كبشر، اذن تليق بالحمار كحمار. انت ليك يد والحقيبة لها يد، معنى كده شبهت يدك بيد الحقيبة؟ هذا الكلام كلام باطل، باطل من اصله، ليس له علاقة بلغة العرب. فنحن يا اخوان نثبت ما اثبت الله لنفسه في كتابه، وننفي ما نفى الله عن نفسه في كتابه، مع اثبات كمال ضده ومع عدم مشابهة ذلك لشيء من خلق الله، لان الله ليس كمثله شيء. وحين اخبرنا سبحانه وتعالى انه ليس كمثله شيء، قال وهو السميع البصير، فنفى المثلية مع إثبات هذه الصفات. هو السميع البصير الذي ليس كسمعه شيء، هو البصير الذي ليس كبصره شيء، هو المستوي على العرش وليس كاستوائه شيء. سبحانه وتعالى نجري الصفات كلها مجرى واحد، لا نغير بين هذه وهي كلها على سياق واحد، فلما نغير بينها؟ ثم استوى على العرش سبحانه وتعالى وسخر الشمس والقمر. التسخير يعني التذليل، فذل للشمس وذل للقمر لما فيه منافع الخلق ومصالح العباد. الشمس تجري بأمره والقمر يجري بأمره، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. ليه؟ لأن ربنا مسخرهم لنا. عمرك ما تطلع في يوم تلاقي الشمس في مجرى غير المجرى، ولا القمر في مجرى غير المجرى. هو مسخر مذلل بهذه الصورة حتى ينتفع العباد. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، كل من الايه؟ من الشمس والقمر يجري إلى أجل، أجل يعني وقت، مسمى يعني معلوم، إلى وقت معلوم. إيه هو الوقت دوت؟ فناء الدنيا وقيام الساعة هي التي تكور عندها الشمس ويخسف القمر وتنكدر النجوم وتنتثر، وهي هذه الأجال المسمى عنده سبحانه وتعالى يظل عليها الشمس سنة والقمر شهر، الشمس سنة والقمر شهر، دورة الشمس ودورة القمر، ونعرف بها عدد السنين والحساب. القمر بنعرف فيه الشهور، والشمس نعرف بها الأيام. شكرا، ربط الله الصلوات بالشمس، صلي صبح ظهر عصر مغرب عشاء، دي متعلق بالإيه؟ بالشمس. واضح؟ فالفجر عندما يظهر أول خط الأبيض هو الفجر الصادق، الظهر لما يكون أقل ظل للشيء، العصر لما يكون ظل لكل شيء مثله، المغرب لما تغيب الشمس رحمك الله، العشاء لما تذهب حمرة الشمس التي في الشمال في السماء، تبقى حمرة في السماء هكذا، لما تذهب الحمرة دي اللون الأحمر في السماء ده، يبقى ده بداية وقت الايه؟ العشاء. أما الشهور فإنها متعلقة بالايه؟ بالقمر، فالله جعل فيها منافع، كل يجري لأجل مسمى لمنافع الخلق، لمنافع الخلق. هذه الآيات العظيمة عشان أنت تبدأ تدرك الليل من النهار والفصول بعضها من بعض والسنين والشهور بعضها من بعض. يدبر الأمر سبحانه وتعالى، يعني يصرفه على ما يريد، أمر ملكوته سبحانه وتعالى ربوبيته عز وجل على كل شيء، يدبر الأمر كيف يشاء سبحانه وتعالى. يفصل الآيات، يفصلها يعني يبينها، الآيات الدالة على كمال قدرته وربوبيته، ومنها ما تقدم ذكره من رفع السماء بغير عمد وتسخير الشمس والقمر إلى أجل مسمى. لعلكم عندما تشاهدون هذه الآيات للقاء ربكم توقنون، لعلكم لا تمترون ولا تشكون حين ترون ذلك في قدرة الله عز وجل على إقامة الخلق بين يديه يوم القيامة. سبحان الله، يعني دي آيات احنا ما بنفكرش فيها فعلا، يعني يا ترى نقعد نفكر في التسخير والشمس والقمر عشان نستدل بهم على قدرته على البعث؟ طب نستدل بهم على كمال ربوبيته وخلقه وإرادته وعلمه، لكن على البعث قل من تجد من يفكر في البعث حين ينظر إلى هذه الآيات. لما تنظر إلى هذه الآيات وسيرها تذكرك بأن قدرة الله سبحانه وتعالى على البعث لا يعجزه شيء عز وجل. يدبر الأمر، يفصل الآيات، لعلكم بلقاء ربكم توقنون، أي لا تشكون فيه ولا تمترون في صدقه. ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. إن شاء الله تعالى في هذه الآية كل يجري لأجل مسمى، وهذا جاء في القرآن مرة بهذه الصيغة ومرة جاء كل يجري إلى أجل مسمى. فبشمهندس بكرة هتجيب لنا المواضع اللي فيها إلى وفيها لي، ولا مسافر؟ طيب الحمد لله. هتجيب لنا المواضع اللي في كتاب الله اللي فيها كل يجري لأجل مسمى واسم السورة والرقم الآية، والمواضع اللي فيها كل يجري إلى أجل مسمى. وراجع لنا كده تفسير زي القرطبي، شوفوا فرق ما بينهم بإيه، يعني ليه في هذا موطن جاءت لأجل وفي موطن غير جاءت إلى أجل، هل هناك فرق في المعنى أم هو تنويع في لغة العرب ولا فرق؟ شوف اللام تفيد معنى إلى في هذا الموطن ولا تختلف عنه. سمع محمود. ألف لام را، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك هو الحق. مفيش هو. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. اتفضل. ألف لام را، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. تفضل. تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. يغشي الليل النهار. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لما ذكر الدلائل السماوية على قدرته ووحدانيته وربوبيته ذكر بعدها الدلائل الأرضية، أي اللي فاتت رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل ده فين؟ في السماء. قال سبحانه وهو الذي مد الأرض، فما فوقكم وما تحتكم يا إخواني دليل عليه سبحانه وتعالى وعلى قدرته وربوبيته. وهو الذي مد الأرض أي بسطها طولا وعرضا. والمد هو البسط إلى ما لا يدرك منتهاه. وهذا المد الظاهر للبصر لا ينافي كريتها، لا ينافي كريتها في نفسها، وهذا لتباعد أطرافها، وهذا لتباعد أطرافها. يعني لو تخيلت أنك هترسم كرة صغيرة هتبدأ تعمل المنحنى بتاعها شديد، كرة أكبر المنحنى بإيه؟ المنحنى أقل، الانحناء بيكون أقل، الانحناء في الصغيرة شديد، تكبر الانحناء يبدأ إيه؟ يقل، تكبر أكثر أقل أقل. الانحناء أنا بتكلمش على القطر، أنا بتكلم على الانحناء نفسه، الدوران ده بدل ما كان دوران شديد لتحت كده بقى الدوران أقل أقل. طيب كل ما تكبر خلينا الدائرة قد العمارة دي تبص تلاقي المنحنى إيه؟ فما بالكم كانت الكرة الأرضية كلها. وعشان كده هذا المد يقول العلماء لا يتنافى مع كريتها لاتساعها، عشان هو قال كلمة مد، فلهذا الامتداد الشاسع لا تكاد ترى هذا الانحناء، أو فعلا لا ترى هذا الانحناء، واضح؟ فمد الأرض في جميع أنحائها، أن وقفت في الأرض تجد هذا المد، ها؟ لا ينافي هذه الكرية. وجعل فيها أي في الأرض رواسية، رواسية جمع إيه ورواسية جمع راسية، جعل فيها راسية، جعل فيها رواسية. إيه الرواسية؟ أولا الرواسية يعني إيه؟ ثابت، رواسية يعني ثابت. فوصفت الجبال بهذا الوصف، الرواسي يعني الثوابت، الثوابت. وهنا ده وصف للجبال، ها؟ أنها رواسي. فجعل هذه الرواسي، هذه الجبال الرواسي، لتثبت هذه الأرض، لترسى الأرض. وعشان كده يوم القيامة من علامات الساعة أنها إيه؟ ترفع الجبال، تسير الجبال، ها؟ وتصير كالمهل، وتصير كالعهن. أول ما يحصل كده الأرض يحصل إيه؟ تزلزل الأرض زلزالها. يبقى هذه هي مثبتات للأرض. وجعل فيها رواسي وأنهارا، هل يغرض بها الأنهار؟ الأنهار المياه الجارية الصالحة للشرب العذبة، أم يراد بها كل مجاري المياه؟ قالوا الأنهار هنا يعبر بها عن كل مجاري المياه الموجودة على الأرض، وليس الأنهار المقصود العذبة فقط. هذا تفسير وهذا تفسير. وجعل فيها رواسي وأنهارا، أي مياها جارية في الأرض لمنافع الخلق. ومن كل الثمرات، ومن كل الثمرات مالها؟ قال جعل فيها زوجين اثنين، كأن الجملة معناها جعل في الأرض من كل الثمرات زوجين اثنين. خذ بالكم إذا كلمة ومن كل الثمرات متعلقة بما إيه؟ بما بعدها. جعل فيها من كل الثمرات وزوجين اثنين، تكون متعلقة بإيه؟ بكل الثمرات. فيكون الجملة كأن تركيب الجملة كده، جعل فيها من كل الثمرات زوجين اثنين. لكن لما تقرأ الآية في الأول قال وجعل فيها رواسية ومن كل الثمرات، أي وجعل فيها من كل الثمرات، مش كده؟ قال جعل فيها زوجين اثنين، يبقى كأنه نبهك إلى آيتين. الآية العظيمة إنه جعل ثمرات، جعل لك كل هذه الثمرات. والآية الثانية إنه جعل من كل الثمرات زوجين اثنين. لما نقول زوجين اثنين يبقى العدد كام؟ واحد، أربعة، واحد واثنين. طب اللي قال أربعة لنا أربعة عليه إيه؟ أحمد السيد أبو عظيم تقول أربعة مش أربعة؟ طب أربعة عليه يعني أنا مش عايز المعنى، أنا عايز العدد. زوجين اثنين أنت فهمتها يعني أربعة، مش كده؟ جعل من كل الثمرات زوجين اثنين. ليه قلت أربعة؟ أنت واللي قال معك أربعة، مين قالت أربعة يساعده؟ تخافوش، قلت أربعة؟ أربعة ليه؟ يا عم مش عايزين المعنى، عايزين العدد. واحد بيقول لك لان الزوج معناها اثنين. انا جبت وبلا مالتكم زوجين حمام، يعني جبت حمامتين. جبت زوج حمام يعني جبت اثنين. انا جبت جوز حمام باللغة بتاعتنا بنقدم الجيم على ازاي، وده جائز في لغة العرب. يقول لك جبت جوز حمام، يعني جوز حمام. طب ما جبت جوزين معناها جبت كام؟ هم فهموها كده الجماعة، ما غلطوش مش كده. ويبقى كلمة اثنين دي معناها ايه؟ تأكيد ان هم اثنين، زوج وزوج، صح؟ طيب صدق صعب قلت اثنين ليه؟ بيقول لك بقى زوجين يعني اثنين؟ زي مثلا واحد ومراته الزوجين الزوجات، يبقى هم اثنين واكد ان هم اثنين. فهمتوا المفهوم دوت؟ طيب نشوف كده مفسرين قالوا ايه؟ علماء اخرين غيركم يعني. الزوج يطلق على الاثنين، الزوج يطلق على الاثنين، ويطلق على الواحد المزاوج لاخر. فلان زوج فلانه وفلانه زوجته، يبقى هما الاثنين ايه؟ زوجين. اربعه ولا اثنين؟ انت مش عارف انت مراتك كام؟ اثنين. تمام؟ يبقى الواحد المزاوج للاخر نسميه زوجا. انت اسمك زوج وهي اسمها زوج. على فكره يعني المراه اذا قال زوج واضح، ويقال زوجه، لكن الاصح في اللغه والاثنين جائزين في اللغه طبعا، لكن الاقوى في اللغه الزوج. خلاص؟ فجعل الله سبحانه وتعالى واصلحنا له زوجه. زوجه يعني ايه؟ يعني زوجته مش كده؟ لكن المشهور في اللغه يجوز الزوجه ايضا. اذا نقول لها زوج ونقول لك انت زوج، معناها هي اثنين وانت اثنين، ولا ده الواحد المزاوج لاخر يسمى زوجا؟ ففهمها الاستاذ عصام قال زوجين اثنين معناها اثنين، واكد ان هم اثنين عشان ما يتفهمش الفهم الاخر. فقال لك اثنين صفه لايه؟ لهذين الزوجين، الزوجين دولت اثنين. واضح؟ مش الزوجين اللي قال عليهم احمد الصعيدي ان هم اربعه. واخد بالك ازاي؟ مش اللي هم قال عليهم اربعه. واضح؟ ومفسرين اخرين، وده بقى اللي بيقولوا بتوع الاجاز العلم، قال لك لا ده هو خلق فعلا زوجين، يعني زوج وزوج واثنين تاكيد ان هم زوجين بمعنى التثنيه. وبدا يحللوا الكلام ده. طبعا الكلام ده علم غيب، احنا ما نعرفش هو زوج الواحد المزوج الاخر وكان اثنين ولا اربعه، لكن هم بيبداوا يحللوا الكلام ده كل واحد بقى اللي هو شايفه. فبتوع الاعجاز العلمي يقول لك لا ده هو خلق من كل شيء زوجين، يعني اثنين واثنين فعلا. وده عشان مساله الصلاحيه، وان التزاوج لما يحصل يحصل بين ازواج مختلفه، وكلام بقى اللي بيعودوا له دوت. تمام؟ ده محتمل يحتمله التفسير، يحتمله يعني، ده مش من شطحات اللي اتكلموا في الاعجاز العلمي، لا ده كلام يحتمله اللفظ، ده كلام يحتمله اللفظ. ولكن يرد عليه بأن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم وجعل منه حواء دولت اثنين اثنين ولا اثنين بس؟ فاهمين ازاي؟ فيرد عليه بهذا. فالآخر يقول لا ده زوجين هنا معناها الأحد الواحد المزاوج للثاني. فهمتوا فرق بين كلمة زوجين؟ أهم حاجة مش مهم وصلنا في التفسير بإيه، بس نبقى عرفنا يعني كلمة زوجين يعني ايه. فيطلق الزوج على الواحد المزاوج، يعني الثاني بتاعه، الثاني بتاعه، لأنه مع بعض دايما، فيسمى زوجا. اسم الواحد زوج والثاني اسمه زوج، والاثنين مع بعض اسمهم زوجان، يعني اثنين هم اسمهم زوجان، فقال زوجين اثنين. واضح؟ المعنى الثاني ان الزوج يطلق على الاثنين، او الزوج معناها اثنين، زوج من كذا يعني اثنين من كذا، فما اقول زوجين معناها اربعه، فالاثنين في اللغه صحيح، مفهوم صحيح. نرجع بقى للي انتوا كنتوا بتقولوه حاج سمير، ايه المقصود بقى بالزوجين، ذكر وانثى ولا غيره؟ انا ما بتكلمش على المعنى، فاحنا كنا بنتكلم على العدد، عايزين نعرف بقى المعنى. قالوا طبعا الامام هنا قال ولهذا اكد الزوجين بالاثنين لدفع توهم انه يريد بالزوج هنا الاثنين، عشان فهمت الاثنين الاولى فرق بينهم، الاثنين الثانيه الوقت كده وضحت. فجعل كل نوع من انواع ثمرات الدنيا صنفين، يبقى الزوج هنا معناه الصنف، الزوج هنا معناه الايه؟ الصنف، زي صنف المراه وصنف الرجل، اثنين صاروا ايه؟ زوجين. قال والمقصود بالزوجين الصنفين، صنفين من ايه؟ قال في اللونية، في اللونية ابيض واسود، وقيل في الطعمية، الطعمية مش معناها الطعمية، الطعمية يعني الطعم، كالحلو والحامض. وقيل في القدر صغير وكبير، وقيل في الكيفية الحر والبرد، دي حاجة بيعبروا بيها المواد، يقول لك دي حارة ودي باردة، مش حارة يعني سخنة، لا لا لا لا، ده بيتكلموا عن عام، لا الحر والبرد هنا، لا لا لا مش ولا الفصل، يقول لك دي من لها أبخرة حارة ودي لها أبخرة باردة، يكتب في كلام ابن القيم في الطب النبوي، ده بيتكلم زي حاجة عندنا كده زي السعرات الحرارية عندنا كده، ها فسعرات حرارية عالية وسعرات حرارية منخفضة، فالحر والبرد مش مقصود بالحر والبرد. وقيل بالزوجين المقصود الذكر والأنثى، الذكر والأنثى، من كل شيء زوجين عن ذكر وأنثى، طبعا كل ده متحقق، كل ده متحقق، فهذا التنوع والاختلاف في الأصناف جعل كل شيء صنفين، الشيء والآخر، هذا كله من خلق الله عز وجل. طبعا احنا بنشوف الأبيض والأسود والحار والبارد والدنيا كلها عندنا زي بعضها، لا، كلها تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. يغشي الليل النهار، فين الفاعل؟ هو سبحانه وتعالى، هو سبحانه وتعالى. يغشي، التغشية معناها التغطير، أي يلبسه مكانه فيصير أسود مظلما بعد أن كان أبيض منيرا، وشبه إزالة نور الهدى بالظلمة بتغطية الأشياء الحسية بالأغطية التي تسترها. يغشي الليل النهار، يغشي سبحانه وتعالى الليل النهار، يعني يلبس الليل النهار، يلبس الليل النهار، يبقى ليل ويدخل هذا في هذا ويبقى إيه؟ نهار، فيجعل الليل نهارا سبحانه وتعالى. يا ترى يجعل الليل نهارا المقصود به الوقت اللي احنا فيه دلوقتي اللي هو الفجر دوت، انه جعل يغشي الليل النهار فصار نهارا بعد ان كان ليلا، ولا يغشي الليل النهار يعني ياتي للقلب المظلم المشرك العاصي ويغشيه نهارا، يعني يجعله نهارا ويجعله مؤمنا صالحا، واخدين بالكم ازاي؟ فبعضهم قالوا هذا مثل ضربه الله عز وجل لتحويل الناس من الضلال الى الهدى، ولكن المشهور طبعا لان كلها ذكر الايات الكونيه، لا مكان الان لذكر الايات المعنويه، ده ايات اللي هي القلبيه، ولكن المقصود يغشي الليل النهار، الليل يعني الليل وظلمه الليل، يغشيه يعني يلبس مكانه النهار الابيض المنير. ان في ذلك المذكور لايات لقوم يتفكرون. هذا الذي ذكره من مد الأرض وإثباتها بالجبال وما جعله فيها من الثمرات المتزاوجة وتعاقب النور والظلمة آيات بينة للناظرين المتفكرين المعتبرين. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. يغشي الليل النهار. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. يغشي الليل النهار. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل يا عمرو. ثمراتي يغشي الليل النهار. يلا الصورة من الأول. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وفي الأرض قطع متجاورات آية أخرى يا أخواني عظيمة لا يلتفت إليها أكثر الناس. ربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا بآيات ظاهرة بينة واضحة وما خفي أعظم بكثير، ولكن مع ظهور هذه الآيات غاية في العظمة حتى تتبين للمتعلم والجاهل للقارئ والأمي الكل يرى الصغير والكبير. وعشان كده يا اخواني دلائل ربوبية الله عز وجل بتنشأ معك من الصغر، فالصغير مع صغره يدرك ذلك ويفهم ذلك، والكبير كذلك، والمتعلم كذلك، والجاهل كذلك. آيات للجميع، لأن العبودية لله والإيمان به ربا واحدا ده فرض على الجميع، ده واجب على الجميع، ما بيتخلفش فيه أحد أبدا. مش هنقول ده ما تعلمش تعليم عالي ولا ده تعليمه كذا يبقى موضوع التوحيد ده معظم أبدا. البالغ العاقل مكلف بهذا التكليف الميسور السهل، أسهل تكليف أن لا إله إلا الله، تكليف اللي عليه كل الدلائل فلا شك فيه سبحانه وتعالى. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ أبدا، الشيء الوحيد ما فيهوش شك لأي لا للأعمى ولا للبصير، فهي بينة للأعمى والبصير. وفي الأرض آية أخرى، نوع آخر من أنواع الآيات، قطع متجاورات. طب الحاجات اللي هيذكرها الجنات والأعناب والنخيل ده موجود فقط في القطع المتجاورات ولا القطع الغير متجاورات أيضا فيها؟ فينبت هذا في المتجاور وغير المتجاور. عشان قالوا في الكلام تقدير أي قطع متجاورات وغير متجاورات، كقوله تعالى سرابيل تقيكم الحر، يعني والإيه والبرد. فما يذكر واحد لا يعني الثاني مش موجود، لا الثاني يفهم واضح. وفي الأرض قطع متجاورات وغير متجاورات، لكن الآية العظمى في المتجاورات فخصها بالذكر لأنها متعلقة بالهيئة في الكلام. وفي الأرض قطع متجاورات، طب يعني بقى متجاورات يعني متلاصقات متدانيات بعضها جنب بعض يعني، طب معنى تاني؟ قالوا المتجاورات المدن وما كان عامرا، وغير المتجاورات الصحارى وما كان غير عامر، صحراء اليمن صحراء المدينة المدينة، لكن العامر متلاصق مترابط. طيب وقيل المعنى متجاورات يعني متدانيات قريبة دانية يعني من الدنو، ترابها واحد وماؤها واحد وفيها زرع وجنات واضح، ثم تتفاوت في الثمار فيكون بعضها حلوا وبعضها حامضا، والبعض طيبا والبعض غير طيب، والبعض يصلح فيه نوع والبعض الآخر نوع آخر. كنا عايشين في ليبيا، كانش في مانجا، كانش في مانجا في الجماهيرية كلها، سموها الجماهيرية الليبية، ما كانش موجود مانجا في الجماهيرية كلها، كان ينزل مصر يجي مع مانجا. ليه الأرض بتاعتهم ما بتقبلش زراعة المانجا؟ أو جنبنا هي على طول الدولة اللي بعدين على طول تزرع عندنا بتزرعش عندهم، ليش معنى؟ أبدا، متجاورات ومختلفات في نوعية ما تصلح هذه أن تنبت وهذه لا تصلح أن تنبت هذا النوع، ليس إلا قدرة الله سبحانه وتعالى. المياه هي المياه والأرض هي الأرض، المياه هي المياه والأرض هي الأرض، واضح إخواني؟ ثم نأتي بعد ذلك، تعال كده النهاردة إن شاء الله تعالى تروح اليوم ده وتعمل الموضوع ده، كيلو السفندي بجنيه ونص، سيبك ولا بـ2 جنيه، هات كيلو سفندي وافتح واحدة وكلها، وافتح التانية وكلها، هتلاقوا مش طعم بعض، واحدة حادقة شوية، واحدة مسكرة شوية، واحدة حادقة قوي، مش كده؟ وهما الاثنين نفس الشجر وسقي الدماء واحد، وهما في الشكل واحد، وده اسمه يوسف افندي وده اسمه يوسف افندي، ورغم كده طعمهم ايه؟ مختلف. دي ايات ما تمرش عليك كده، تفتح طماطمايه تلاقيش اتنين طعم بعض، واحده مسكره شويه واحده ملح شويه واحده، مش كده؟ تباين في الالوان وتباين في الطعوم او الطعميه، تباين في هذه الامور كلها، اختلاف واضح. دي ما تمرش كده، ده كله بتقدير العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. قال وجنات من أعناب، الجنات جمع جنة يعني بساتين، يعني بساتين يعني وفي الأرض جنات، تمام، فمعطوف على قطع متجاورات أو على تقدير وبينها جنات. وزرع ونخيل، ملاحظين كلمة زرع جت بين أعناب وبين نخيل، مش كده؟ حتى بيحصل لخبطه جماعه بيسمعوا القران هنا بيخبطوا الحته ديت. قال تعالى وجنات من اعناب وزرع ونخيل، لانهم متعودين اعناب وايه ونخيل، ها قالوا لانه يكون في الخارج كثيرا ايضا، كثيرا كذلك. ومثله قوله تعالى جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب ها وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما لانه فعلا تشوف كده، روح كده للناس اللي بتفهم بقى في الزراعه وفي البساتين، البساتين اللي بجد يعني، مش اللي زارع نخلتين وزارع شجره عنب وشجرتين، لا لا، روح بستان عنب كده وشوفه عامل ايه، هتلاقيه زارع العنب وجاعل النخل محيط بالايه بالبستان دوت، وبينهما تجد الزرع. فنص على هذه البينيه في سوره الكهف في الرجل الذي اتاه الله الجنتين، وهنا ذكرها لفظا وفقط، فقال تعالى وجنات من أعناب ماشي وزرع ونخيل على ما يفعله البشر في هذا الترتيب، واضح. وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، صنوان وغير صنوان، القراءة اللي احنا بنقرأها قراءة حفص على رفع كلمة صنوان، وبالتالي صنوان دي تكون صفة لإيه؟ ارحمك الله، صنوان دي تكون صفة لإيه؟ نخيل. يبقى نخيل صنوان وغير صنوان، نخيل صنوان وغير صنوان، وفي قراءة صنوان وغير صنوان، يبقى صنوان هنا صفة الايه؟ الله يفتح عليك. المجرور الوحيد اللي قبلها أعناب، يبقى الأعناب فيها صنوان وغير صنوان، واضح؟ طيب، وقرئ بضم الصاد صنوان، صنوان وغير صنوان بدل صنوان، هما لغتان. طب ايه بقى الصنو او الصنو ده؟ صنوان او صنوان يعني قالوا صنوان جمع صنو، صنوان جمع صنو، والصنو يعني المثل، متماثل وغير متماثل. مش كل شجر النخل شكل بعض، ولا كل شجر العلب شكل بعض. زرنا بستان لأخينا الحاج خضر في الجديدة هنا، زارع عنب، عامل بستان عنب ربنا يوسع عليه، ما تلاقيش شجرة زي أختها. أي والله، جايب أنواع من الشتلات، عنبة تلاقيها طويلة وعنبة مدورة وعنبة حمراء وعنبة اللون المخضر دوت، والصغيرة أمه بذر وأمه من غير بذر، ها أشكال، وهو بستان واحد والاثنين أرض واحدة بتاعت الحاج خضر، وكلها فيها مع بعضها، ما تلاقيش كل نخلة وحدها، ولا دي ليها سمات معين ودي سمات معين، ولا دي حط لها لون ودي حط لها لون. يوريك بقى البذور اللي هو جايبها لا تكاد تفرق بينها، لا تكاد تفرق بينها، متشابهة يا اخوان، وتخرج اشكال والوان. قالوا صنوان يعني امثال، صنوان متماثلة وغير متماثلة. المعنى الثاني المشهور، قالوا صنوان الصنو هي النخلة التي لها رأسان. مش ساعات احنا بنرسم النخلة كده، احنا في النخلة ساعات نرسم النخلة وطلع لها نخلة صغيرة كده من الجنب، نخلة يتفنن في الرسم يعني، لا، شو بقى التفنن في الخلق، التنوع في الخلق. والنخيل منه صنوان ومنه غير صنوان. تقدر انت تمسك بزبتين وتقول لي دي هتطلع صنوان ودي تطلع غير صنوان؟ مش ممكن. ميم، بقدرة من تصير هذه صنوان وقوة هذه غير صنوان، فيش تفريق، هي نفس البذر، ممكن تطلع صنوان ممكن تطلع غير صنوان، بقدرة الله سبحانه وتعالى، بإرادة الله عز وجل. حاجة بنشوفها، لكن حاجة شوية نخلة كده ونخلة طلع لها بنت ونخلة طلع لها صنوين ثلاث، لا يطلع اثنين ثلاثة ها؟ بتقدير الله عز وجل. ونخير صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد. ايه اللي يسقى؟ كل الزروع ولا الجنات؟ طب لو الجنات كان يسقى ولا تسقى؟ وهي قراءة، ففي قراءة يسقى بماء واحد وفي قراءة تسقى بماء واحد، يبقى تسقى اللي هي، ويسقى اللي هو ايه؟ كل هذه الزروع وهذه الأصناف يسقى بماء واحد. واضح اخواني؟ يبقى قراءتان صحيحتان مشهورتان، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، وفي قراءة ويفضل بعضها على بعض في الأكل. سبحانه وتعالى يدبر الأمر يفصل الآيات، يدبر الأمر، ده كله من تدبير الله عز وجل. ليه هتكون كده؟ له في ذلك حكمة لا يعلمها الخلق. لغاية دلوقتي احنا ما عرفش ليه النخل يطلع اثنين ودي تطلع واحد، ليه دي تطلع ما تطلعش، صباطة مليانة ودي نص، ليه دي لها تقديرات عند الله سبحانه وتعالى لا تعرفها أنت، كل تعرفه انها طلعت كده وما طلعتش كده، انك تنظر الى ظاهرها وفقط، لكن الحكم اللي من وراء هذا لا نعرفه، لا نعرف الا حكمه واحده وهي ان نتفكر ونعقل هذه الايات. طيب، هذه يا اخواني ايه ينبغي ان تلفت الانظار، ينبغي ان تلفت الانظار. خلي بالكم، انواع النباتات في هذه الجنات المتلاصقه وهذه القطع المتجاوره فيها من عظيم قدره الله ما لا يخفى على عاقل، مشتمله على انواع النبات تسقى بماء واحد وتتفاضل في الثمارات في الأكل، بعضها حلو بعضها حامض بعضها في غاية الجودة بعضها ليس بجيد بعضها فائق في الحسن بعضها غير فائق. السبب المقتضي لاختلافها ليس إلا قدرة الله سبحانه وتعالى. ليه تختلف؟ ليه الأرض واحدة والمية واحدة تختلف؟ ليه معايا؟ الأرض واحدة والمية واحدة تختلف ليه؟ في عرف البشر اللي بيسير على نفس النهج يطبع نفس الحكاية. يعني ايه؟ احنا عملنا احدث الماكينات، احدث الماكينات، والماكينة دي بتجيب الازازة وتجيب العصير وتحط العصير وتغطي الازازة وتطلعها لك ازازة مقفولة. المادة اللي احنا حاطينها اللي ساقينا بها المكنة دي كانت عصير مانجا، والإزازة اللي حطيناها إزازة ميدن جبان، عمرها تطلع الله علينا غير إزازة ميدن جبان فيها مانجا؟ تطلع حاجة تانية؟ تطلع مرة إزازة كبيرة وإزازة صغيرة؟ تطلع مرة المانجا اللي في الإزازة دي حلوة المرة دي محطحضة شوية؟ أبدا، لأنه ماء واحد وزجاجة واحدة ومكان واحد ومصنع واحد وآلة واحدة. فليس هذا التنويع إلا في خلق الله، إلا في خلق الله. أنت أنت وزوجك زوجك ونطفتك نطفتك والبويضة بتاعتنا هي البويضة، والد يطلع أبيض والد يطلع أصمر والد يطلع كذا والد يطلع كذا والد يطلع مؤدب والد يطلع عليه الأدب والد يطلع بتاع ربنا والد يطلع صايع، مش كده؟ وهي نفس النطف ونفس الأب ونفس الأم. التنويع ده ليس إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى، ليس إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل التفكر في آياته والتدبر فيها والوقوف على معانيها والاتعاظ بها والاعتبار بالرجوع إليه سبحانه وتعالى. لأن في ناس نهايتهم لما بتذكر الآيات مصمصة الشفايف ويهز الرأس، هز رأسه سبحان الله وخلاص انتهى الموضوع. لا يا إخواني، الآيات مش معمولة عشان نهز رأسنا على مصمص شفايفنا، الآيات معمولة عشان تقف وتعجزك قدرة الله وتلاقي نفسك لازم تطيعه، ما ينفعش عصاء، ما ينفعش خالف. هذه كلها وقفات قال تعالى يدبر الأمر يفصل الآيات، مش عشان تمصمصوا شفايفكم ولا تهزوا رؤوسكم. قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الموضوع دوت عايز واحد عنده عقل سليم، ففكر كده بعقلك السليم ستجد أنه ليس لك باب إلا بابه وليس لك طريق إلا طريق هذا الرب القدير سبحانه وتعالى الذي نوع وصنف وجعل هذه الآيات العظيمة. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل يسقى بماء إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون من يسمع وفي الأرض قطع متجاورات تفضل وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. نجيب بقى الصورة من أول عشان نقف عند هذا الحد. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وتخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل جعل فيها زوجين اثنين ليلا نهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب زرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون تقبل الله منا ومنكم قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا هدي لنا نهج لنا هدي لنا نهج لنا تحلو به أوقاتنا تحلو به أوقاتنا تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا يا ربي يسر حفظنا يا ربي يسر حفظنا يا ربي